مما مر بنا من وقائع السير والمغازي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا من خلال 3 سنين بعد نزول قول رب العالمين عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فدعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وذكرت حديثي عمرو بن عبسة وضماد بن ثعلبة. أنتقل بكم إلى الدعوة الجهرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضى وقت الدعوة السرية، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدى الله تبارك وتعالى من أراد له الهداية، ثم نزل عليه قول الباري: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ونزل قول الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، عد معي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثانيا: فإن عصوك فقل إني أنا النذير المبين. نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ثالثا، رابعا، وتوكل على العزيز الرحيم. من أصح ما ورد في الجهر بالدعوة هذه الآية طبعا يقينا، وأنذر عشيرتك الأقربين. من أصح ما ورد من الروايات، من أصح ما ورد من الروايات في الجهر لرسول الله بالدعوة 3 روايات: حديث ابن عباس في الصحيحين، ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، ثالثا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. الحديث الأول حديث ابن عباس، وهذا من مراسيل الصحابة مع حديث أبي هريرة، لأن ابن عباس لم يدرك القصة، وكذا أبو هريرة متأخر الإسلام، لكن اتفق أهل الحديث والعلماء على قبول مراسيل الصحابة وأنها حجة، سوى نفر يسير من أهل العلم منهم أبو بكر الباقلاني، ولا عبرة بهذه المخالفة، لا يلتفت إليها. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ارتقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا أولا، ثانيا ونادى في قريش: وصباحاه. ارتقى على جبل الصفا ونادى في قريش وصباحاه، فلما اجتمعوا قال لهم، هذا الخطوة الثالثة: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح، سفح أسفل الجبل من ورائه، أكنتم مصدقي؟ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ستخرج، أو قال صلى الله عليه وسلم تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقية؟ لاحظ التقرير، ماذا أجابوه؟ قالوا: ما جربنا عنك ولا عليك، ما جربنا عليك، ما جربنا عليك، ما قالوا عنك، ما جربنا عليك كذبا. سيأتي في الدرس والعظة والعبرة. طبعا الأصل هو كتاب، شوف في حجم الكف الكتاب الذي بين أيدينا، هو مرجعيتنا فيما أثبته من وقائع السير، معالم، إضاءات، أنوار نمر عليها، لكن المقصد هو تأصيل وقائع السير النبوية والوقوف عندها للتدبر وللاستنباط والعبر. وأول شيء يجب أن نقف عنده العقيدة والإيمان والتوحيد، هذا أول شيء. فما كانت السيرة قصة ولا أقصوصة ولا حكاية كأمثال 1000 ليلة أو ليلة، ولكنها عقيدة، إيمان، توحيد، عظة، عبرة. طيب، قالوا: ما جربنا عليك كذبا. الخطوة الخامسة: قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أو بين يدي عذاب شديد. إيش ردة الفعل؟ قام أبو لهب قال تبا لك. الآن أنا أسرد لاحظ. قال أبو لهب فيما تحفظون صغارا تبا لك كذبت. أنت تحفظ صغير إيش الرواية؟ إيش تحفظ الرواية صغيرا؟ تبا لك كذبت. قال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. والله ما تجرأ أن يقول كذبت لأنهم كانوا يلقبون لأنه لو كذبه لكذب نفسه لأنهم كانوا يلقبونه وهو شاب طري يلقبونه بإيش؟ بالصادق الأمين. ولما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعد ففاجأنا هذا الأمين محمد فقلنا رضينا بالأمين محمد بالأمين محمد بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يأتي هنا وهو من أذكر الناس فيقول كذبت ولكن قال تبا لك سائر اليوم ضيعت وقتنا. مثل التبريد دعونا نأتي للوقت المناسب للتعليق. طيب أولا هذه الرواية التي تحفظونها صغارا وقف على الصفا يدل على أن من أرفع الأمكنة في ذلك الزمان جبل الصفا. فالتماس الداعية والمصلح والآمر والناهي مكانا رفيعا سامقا يتمكن فيه من إبلاغ دعوة الحق وصوت الحق ليس من الوسائل المبتدعة بل من الوسائل المشروعة التي التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أمر يتعلق بالنسك أن الصفا جبل مرتفع أن الصفا جبل مرتفع. يعني لو جاءنا رجل فقال لا الصفا شيء واد منخفض نقول لا اصبر رويدك. هذه الرواية في الصحيحين وقف على الصفا لو لم يكن من أرفع الأماكن لما اختاره رسول الله ليبلغ صوته ليبلغ مدى صوته أوسع مدى وأبعد مدى. هذا الأمر الأول. ثم قال وسيلة دعوية ميكروفونات ما في ميكروفونات. قال وصباحا كلمة يستعملها العرب لجمع الناس إذا أرادوا أن يجمعوهم وأن يسمعوهم قالوا وصباحا. أفادت ولا ما أفادت؟ هذه كلمة مشروعة هي إذن هي وسيلة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعة. لا تلتمس الوسائل الممنوعة لا تقتحم شرطا وطرقا معوجة تقول الغاية تبرر الوسيلة. نحن غايتنا طيبة ما في حرج أن نصافح النساء وأن نجلس على موائد الخمور وأن نجلس مع عباد الوثن وعباد اللات والعزة وأن نقر لهم أسبوعا فنقول والله القانون الذي تحكمون به على الرأس والعين لكن بشرط الأسبوع الذي بعد الفترة. لاحظ الآن قد لا يوضح لكن الحر بالإشارة يفهم العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. قالوا هذه الفترة لا حرجا لا حرجا لك الخيار في يعني أن تحكم فينا بالشيوعية واللي بعده بالماسونية واللي بعده بالناصرية واللي بعده بالاشتراكية واللي بعده بالإسلامية. ما في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. رب قائل يقول في أقليات يا أخي الحبيب والله إن الإسلام يقدر والله إن الإسلام يوقر. عندما قدم رسول الله المدينة وهذا سيمر بنا في الهجرة كل كلمة كل رواية لك أن تقف وتتدبر تقول سبحان الله كيف عشت 20 سنة 40 سنة 60 سنة 80 سنة بس كده ما أعرف السيرة النبوية إلا ليلة المولد. يلا مشي حالك ليلة المولد خذ قصيدة وفي النهاية عشاه ثم بعد ذلك امشي. ما في تدبر ما في اتباع ما في تطهير اعتقاد من أدران الإلحاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ها، لا بد من التدبر، لا بد من التأمل، وهذا بلا ريب أنه الغاية العظمى والمقصد الأسمى من نصوص الأسنى من نصوص القرآن والسنة، من نصوص القرآن والسنة. طيب، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها نعم اي طيب وقف على جبل وقال وصباحا، لما اجتمعوا، شوف اتبع وسيلة تقريرية لإيصال الدعوة إليه، قال أرأيتم، أخبروني، لو أخبرتكم أن خيلا تخرج عليكم من سفح الجبل أكنتم مصدقية؟ لاحظ هذا، قالوا ما جربنا عليك كذبا. هذا الأسلوب تبعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود، تبعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود أيضا، كما في صحيح البخاري عندما أسلم عبد الله بن سلام وأقر بين يدي رسول الله، وقال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم وانجفل الناس إليه، كنت ممن انجفل إليه، فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، سيماهم في وجوههم أن وجهه ليس بوجه كذاب. وبعض الناس يأتونك والله يقسمون أيمانا مغلظة بأنه من أصدق الناس وأنه من أخلص الناس ومنه، لكن والله إذا مررت على نفسك القرآن والسنة ترجع لنفسك تقول والله إن قلبي يقول إنه كذب، ورب الكعبة إن قلبي يقول إنه كذاب. هذا يعني ممكن أن ننتفع به في علم الفراسة، فإذا تأسس علم الفراسة على القرآن والسنة كان غاية، كان غاية، مهو من باب حدثني قلبي عن ربي، ولكن من باب إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ويقولون إن الإمام الشافعي رحمه الله ارتحل كما ارتحل في سماع الحديث ومشافهة الشيوخ والفقهاء والعلماء، ارتحل لطلب علم الفراسة، وهذا علم أرجوك تقرأ كده رسالة لطيفة فيه. نعم، تقرأ فيه رسالة لطيفة. من اللطائف والطرائف يقولون إن الإمام الشافعي ارتحل مع بعض طلابه إلى اليمن، ودخلوا نزلوا على رجل فذبح لهم ذبيحة واستعذب لهم الماء وقدم لهم العسل والحلوى، فقال الإمام الشافعي لما خلى بطلابه يا عجبا من هذا الرجل، فقالوا له يا إمام ليش تتعجب، إيش العجب، رجل يعني أكرمنا وأنت إمام واستعذب لنا الماء وذبح لنا شاة. قال إن مما تعلمته من علم الفراسة أن الرجل من أبخل الناس، يا عجب، الرجل من أبخل الناس، فكيف عمل؟ ولما جاءوا مغادرين قال فين؟ قال إلى أين؟ وين ماشيين؟ قالوا مسافرين، جزاك الله خير أكرمتنا. قال لا، الشاة ثمنها كذا والماء ثمنه كذا والحلوى ثمن كذا، هات ما في بلاش إلا كذا وكذا. فقال ما قلت لكم الرجل والله من أبخل الناس، ما أحد يعملها يا أخي، إذا نزل عليك ضيف ولو كان كنت فقيرا ما تقول سبحان الله المياه فيها شح، ولا الراتب مكافأة ما استلمناه، ولا والصغار يتطاغون جوعا، سبحان الله العلي، يا أخي بيع الدار استدين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإذا قال كيف الكهرباء وكيف الماء وكيف الحال قل الحمد لله، نعمة، نعم لا تعد ولا تحصى، لا تشعره بقلة ماء ولا بانطفاء كهرباء ولا بقلة ذات اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن في إيمان يدل على إيمان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مو يقفل الجوال. بعض الناس من يوم يجي اسم ضيفه ويعلم أن الوقت وقت إجازة وأنه سيحل عليه الضيوف يقفل الجوال، هذا بلا رب يدل على بخل، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، هذا الإشكال، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا ما جربنا عليك، طيب إيش الفرق بين ما جربنا عنك ولا جربنا عليك؟ على يعني فيها الحرف هذا فيها استعلاء، يعني خبرناك وجربناك وابتليناك وبلوناك فوجدنا فيك الصدق، يعني ليس مجرد معاملة بس، المعاملة يعني ممكن أنت تعاملني وأنا أتكلف. يتظاهر، قد يتظاهر الإنسان ويرائي، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. لكن عندما يأتي الإنسان فيختبره يقول أنا أريد أن أختبر، بسم الله أنت تريد أن تحج؟ قال أريد أن أحج. أنا طالع معك للحج، نشوف الأخلاقيات والأدبيات، نشوف السخاء والكرم، نشوف سعة الصدر وكرم الضريبة، نشوف الخلق الأتم والأدب الجم، وعند الزحام يكتشف كل شيء. فهذا الاختبار مو مثل المعاشرة والمباشرة والمجاورة والابتسامة اللطيفة والدعاوى الزائفة، لكن هذا فيه بلاء. نعم، قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم. شوف لاحظ مادة الدعوة إيش، نذير لكم، ما أريد كرسيكم ولا أريد مرتبة بينكم ولا أريد ملكا عليكم، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. العقيدة أولا، نحن ما ندعو الناس لنترأس ولا لنتنصب ولا ليثني من يثني، ها؟ وكما قال عمر بن عبد العزيز وما أنا على الزهري، وقال وما أنا على صحبتكم بحريص. ترى إنما هو البلاغ، ولو جاء رجل فقال بسم الله حط شطرتون، بسم الله حط شطرتون وأجي أشرب الزمزم ومشي في حال سبيلي، وإنما هو البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنذر عشيرتك الأقربين، فأنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش مادة الدعوة؟ نذير لكم، لكم يعني إن استجبتم فهو شرف لكم، ذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. ولذلك لما لم يستجيبوا، لما لم يستجيبوا إيش كانت العاقبة؟ التبكيت عقب بدر، عندما أدخلوا قليب بدر قال بئس عشيرة القوم كنتم، بئس عشيرة القوم كنتم، كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وأواني الناس. ما كان أهل بيت هذا الرجل المتدين، كان أهل هذا البيت هم الذين أولى وأجدر بهم أن يصححوا عقيدتهم وأن يصح ويجددوا إيمانهم وأن يعبدوا ربهم وأن يزهدوا فيما حرم الله تبارك وتعالى، كان مفترض يكونها. لكن أطلقها العلماء قديما فقالوا أزهد الناس في علم الرجل أهله. الرواية الثانية، رواية عائشة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يا بني عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم، تريدون مال خذوا المال، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه المادة الثانية، مادة الدعوة، ها؟ تريدون الدنيا خذوا الدنيا، لكن لا أغني عنكم من الله شيئا إن لم تؤمنوا بالله وإن لم توحدوا الله وإن لم تستجيبوا لي وأنا رسول الله نذير لكم، فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه المادة الثانية للدعوة. الرواية الثالثة، رواية أبي هريرة، وهي من مراسيله ومراسيل الصحابة كما مر مقبولة، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الباري جل جلاله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا، المادة الثالثة للدعوة، اشتروا أنفسكم من الله. فين شروا؟ في بيع وشراء؟ نعم، عندما تؤمن وتوحد وتنضبط بشرع الله وتحكم حكم الله فيك فإنك تشتري نفسك من عذاب الله. اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. ثم رجع فأعاد كما في رواية عائشة رضي الله عنها يا فاطمة، يا صفية، يا بني هاشم، نعم اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا. أنذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته الأقربين كما قال صاحب خلاصة الأخبار الكجنوري في ألفية السيرة، فأنذر الأقوام لا يبالي بلومة اللائم من أهالي، ف فأنذر الأقوام لا يبالي بلومة اللائم من أهالي. ما دمت على الحق وما دمت على وما داموا على الباطل، ما دمت على التوحيد وهم على غير ذلك، ما دمت على السنة وهم على البدعة. إذن ما مادة الدعوة في مبدأ الجهر بها ودعوة الناس إليها؟ مادة الدعوة نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أيضا من الروايات الصحيحة وهي في درجة الحسنة مما يدل على مادة الدعوة هو توحيد الله والإيمان به في تلك المرحلة المبكرة، حديث ربيعة ابن عامر الديلي بالكسر والتسكين. حديث ربيعة ابن عامر الديلي قال: رأيت بسوق ذي المجاز، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الحديث حسن، رواه الإمام أحمد. يقول ربيعة بن عامر الديلي: رأيت بسوق ذي المجاز، وهو على بعد فرسخ من عرفة، سوق من أسواق العرب كانوا يجتمعون فيه ويتناشدون الشعر ويبيعون ويشترون به، رأيت رسول الله بسوق ذي المجاز. كان رسول الله يتتبع الناس حتى في أسواقهم، لأن بعض الناس يأنف عندما يمر بأسواق المسلمين كأن به يستعلي أو يترفع أو تأنف نفسه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لدين الله ويدعو خلق الله وعباد الله إلى الله عز في علاه. نعم، ورد: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. لو وجد في بلد من بلدان المسلمين موائد يدار عليها الخمر، مواخر وخمارات للخمور، يدخل أو لا يدخل، يعني بلا ريب أن النص هذا يمنع الإنسان من أن يجلس. أما ما عدا ذلك فيمكن للإنسان وهو مار أن يدعو إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ومادة الدعوة، وهذا هو الشاهد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تقولها، تعمل بمقتضاها، تؤمن بها، تجاهد في سبيلها، يرزقك الله تبارك وتعالى الفلاح. عن ربيع بن عامر الديلي أيضا فيما رواه الإمام أحمد والحديث حسن قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع القبائل قبيلة قبيلة ويقف على كل قبيلة فيقول: إني رسول الله إليكم. شوف مادة الدعوة: إني رسول الله إليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. المادة الثالثة: وأن تصدقوني حتى أبلغ ما أرسلت به، وأن تصدقوني حتى أبلغ ما أرسلني الله به. هذه مادة الدعوة في هذا الوقت المبكر. سأذكر لكم في الغد إن شاء الله ردة فعل قريش وبعض من خالطهم من العرب وناصرهم. ردة الفعل كانت على ستة أمور: مفاوضات، إغراءات، افتراءات، تعجيز، أذية، ثم محاولة التصفية الجسدية. وسأمثل بأصح ما ورد من الروايات لهذه ردود الفعل بالنسبة لقريش: مفاوضات، إغراءات، افتراءات، تعجيز، أذايا وبلايا، ثم في النهاية محاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يسمى بمصطلح العصر بالتصفية الجسدية. ولكن أن لهم ذلك، والله تبارك وتعالى القائل: والله يعصمك من الناس. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، وتربية اللحية ليست من سنن العادات بل هي من سنن العبادات، من السنن الواجبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشارب وأعفوا اللحى. هل منهج الصوفية باطل؟ بلا ريب أن الزمان كلما تقادم على هذه الطائفة من الناس، بلا ريب أن ليس لنا في الإسلام سوى لقب واحد هو سماكم المسلمين، ها؟ فما عندنا طرقية ولا عندنا حزبية ولا وعليه فيجب أن يتوحد مشرب المسلمين وأن يتوحد منهجهم وأن يتوحد اللقب الذي يتعاملون به فيما بينهم وقبل ذلك فيما يتعاملون به بينهم وبين الله هو سماكم المسلمين. وبلا ريب أن طائفة الصوفية داخلها غلو وداخلها من المخالفات الشرعية ما الله تبارك وتعالى به عليم، لا نشك في إخلاصهم وصدقهم مع الله تبارك وتعالى، لكن جانب الاتباع ضعيف ضعيف ضعيف جدا في الشيوخ الكبار والرؤوس وفي المريدين، فعليهم مع إخلاصهم وصدقهم وفقنا الله وإياهم أن يتبعوا ويلتصقوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قراءة الفاتحة في خطبة النكاح واردة كما يسمي الناس اليوم إذا أرادوا أن يخطبوا فتاة قالوا نقرأ الفاتحة؟ هذا لم يرد، قراءة الفاتحة لم ترد لا عند الأموات ولا في النكاح، بل هو من الأمور المحدثة. هذا الأخ جزاه الله خير أطال النفس، شوف هذا يمكن في صفحتين، يقول نريد الحديث عن أمور منهجية في الحوادث العصرية، ها التونسية والمصرية والليبية، ولكن أنا أسوق دعابة لعلكم إن شاء الله لأسرع عنكم وتضحكون قليلا. لعل الأخ يريدني إن أراد أن أدخل بالتفصيل يريد أن يدخلني في زنقة، وهذه كلمة ليست كلمة ليبية نضحك منها، هي كلمة موجودة عندنا عندما يقول يا أخي دخلتني في زنقة، يعني دخلتني في حشرة، حشرتني في حشرة في شارع ضيق جدا مظلم ما أعرف منتهاه ولا أعرف بدايته ولا أعرف آخرته. فبلا ريب أن لكل مقام مقال ولكل جواب سؤال، وأنا ذكرت من نصوص أهل السنة والجماعة في الالتزام بالجماعة، وهذه هي أوائل ما يوجد في كتاب الشريعة للآجري من الأحاديث من الآيات والأحاديث والآثار التي تكون عاصمة من كل قاصمة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول تسمية القتلى في الثورات الشهداء، هذا بلا ريب أنه من الجرأة ومن العجلة، والإمام البخاري عندما ذكر بعض روايات من استشهد في قتال في سبيل الله قال هل يقال شهيد، باب هل يقال شهيد، فلا يجزم إذا قتل الإنسان في الدفاع عن ماله أو عرضه أو عن أرضه التي يريد أن يقيم فيها كتاب الله وسنة رسول الله وأن يحكم عليها بشرع الله وقتل في سبيل ذلك، يعني لا يجزم، ولكن يقول الإنسان نرجو ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لهم من الأجر ما للشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. كنت في عمرة ولم أدري طفت سبعة أم ثمانية، في الغالب إذا كان الإنسان لم يغادر المطاف ولم يرتحل ولم يفرغ من العمرة إن شك هل طاف ستا أو سبعا فإنه يبني على الأقل، يقول ستة أشواط يعني يقينا، السابعة شككت فيه فيجعلها ستة ويطوف سابعا، وخمسة وستة يجعلها خمسا ويطوف السادس وهكذا. لكن إذا خرج من العمرة أو ارتحل بلا ريب أنه يبني على مستيقن، لا سيما إذا كان برفقة ومعية بعض الإخوة الطائفين والساعين، يعني الأصل هو أنه إن شاء الله طاف سبعة أشواط. يقول عقيدة الصوفية عقيدة الأشاعرة هذه العقائد، ما حكم الصلاة في مسجد قبر فيه قبر؟ ما يتعلق بالأشاعرة وما يتعلق بالصوفية ذكرت هذين التوجهين من قبل وفي آنفا، أما ما يتعلق بالصلاة في مسجد بني على قبر فهذا لا يجوز ولا يحل أن يصلي الإنسان في مسجد بني على قبر، وأما ما يتعلق بالإخراج من المسجد فإذا كان المسجد سابقا أخرج القبر، وإذا كان القبر سابقا هدم المسجد الذي بني على قبر كأن يكون القبر سابقا وبني في مكان آخر، ولا يصلي المسلم في مسجد بني على قبر، ويجتنب مسجدا به قبر، ويجتنب ما استطاع إلى ذلك سبيلا مسجدا به قبر كأن يكون في ركن أو في ساحة. نعم نحن في بلد كذا يجعلون ديمقراطية علمانية كذا. هذه المصيبة التي ذكرت آنفا، وبلا ريب أن الإنسان لابد أن يعرف أين يضع خطواته، أهي خطوات يضعها في الإسلام أم يضعها خارج الإسلام. قرأنا أن عمره صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بخديجة في 25، كم عمرها؟ أنا ذكرت لكم من قبل هذا، هنا روايتان، رواية الواقدي أنها في 40، ورواية ابن إسحاق وجزم بها، ولا مقارنة بين درجتي ابن إسحاق والواقدي، أنها كانت في 28 أو 29.